بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل متتبعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتحية طيبة كذلك لكل من اختار هذه الموجات، موجات إذاعة الزيتونة. تحية طيبة كذلك للشيخ محمد مشفر، مرحبا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك. شيخ محمد، نبدأ بأول سؤال من طارق، يسأل عن كمية، أنه يقول أنه عنده كمية كبيرة من العسل، يسأل هل توجب الزكاة على هذه الكمية وإلا لا، مع أنه ما حددش الكمية. هو ما حددش الكمية. على عسل هو طويس. أي العسل مش في مذهبنا. العسل في مذهبنا ما فيهش زكاة. شو نقوله معنا؟ شو معناه ما فيهش زكاة؟ معناتها كيف يبيع العسل نتاعه وكل فلوس هذوكم يخبيهم ويدور عليهم عام، زكاة أموال برك العسل. نعم، في مذهب الملكية ما فيهمش زكاة. اللي قالوا بالزكاة في كل شيء هم الأحناف، السادة الحنفية يراو الزكاة في كل شيء، احنا في كل ما يقتات ويدخر هاو فينا الزكاة. الزكاة عنا في 7 أنواع من الحب، شنو؟ الحمص، الفول، اللوبيا، العدس، الترمس، الجلبانة، اللي يسميوها البسيلة، والقمح زاد، القمح الشعير، السلت هذا نوع من الشعير جويد، وهو نوع من الشعير لا قشر له، يعرف عند المغاربة بشعير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم. هذوما اللي كذلك الذرة، عرفت القطانية، الأرز، هذا اللي نزكي من، وإلا ذوات الزيوت. كيف شنو ذوات الزيوت؟ كيف الجلجلان، الزيتون، حب الفجل الأحمر، هم كلهم فيهم زيوت. أيوة هذا عندنا. وانتو نشوفوا قداش ساعة بشد تولي تزكي. ما الإنسان توجب عليهم توجب عليه في هذا الزكاة إلا أقل شيء يكون عنده 5 أوسق. قداش 5 أوسق؟ الوسق بركة يجي 60 صاع، الصاع 4 أمداد، المد قداش فيه؟ أرطل وثلث. ولذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه وينعمه قال قدر النصاب بالكيل التونسي، قال نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق فصاعدة. هذا في حديث قداش؟ معناتها 300 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، 300 صاع بصاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. قداش قدروا هما الصاع بركة؟ إترتين ونصف 10 لتر، إترتين ونصف 10 متاع لتر. المجموع الكل قداش يجيو من لتر؟ مجموع النصاب يكون اثبت عليها 615 لتر. مثلا اللي عنده 615 لتر زيت زيتونة فما فوق راو واجب عليه الزكاة، واللي عنده أقل من 615 لتر ما عندوش، ما هوش واجب عليه بشي زكي. شوف ديننا راهو رحمة كبيرة ياسر. شنو عنده 500 لتر زيت ماذا ما يزكيش إلا ما توصل 615 لتر فما أكثر، ربي رحيم بينا. باهي إلا أن العسل ما هوش مذكور في الأصناف عن هذية في الحبوبة. الثمار عند الملكية على حاجتين نزكي، شنو؟ التمر والزبيب، التمر والزبيب، وكلنا كما قلنا توكي مكيلو بالمكيال، والمكيال ذاك راهو اكل يقول لك وزنه واثنين هاك 615 لتر ذاك هو في كل شيء. واضح شيخ محمد. ملا نقولوا له العسل راهو قال به ابو حنيفه الزكي فيها الامام مالك ما يراش بهذا، وهذا فما كتيب ياسر قلت لك ومعتمد حلو ياسر القوانين الفقهيه اللي هو فقه مقارن يوري معناتها بعض حاجات اللي فيهم رحمه كما في المساله هذه. يقول وفيه خمسه مسائل على الزكاه، فيما تجب فيه فانما تنبته الارض ثلاثه انواع، فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعا وفي سائر الحبوب التي تقتات وتدخر عند الجمهور. الثاني الثمار، فتجب في التمر والزبيب إجماعا وفي الزيوت خلافا للشافعي، الشافعي ما يراش في هذا الزيوت، ولا تجب في الفواكه كالتفاح والرمان خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى البردان والتفاح والكل، احنا عنا الخضر الكلافز والمعدنوس والبوق والخضر والسفنيريا مشتى انواع ما فيهمش زكاه. اي قال ما شنو هكا فلاح كبير ليه وقت اللي يوليوا له باحهم ولا فلوس ودار عليهم العام ويجب عليه زكاه المال. الزكاه توجب بالمال وليس بالخضار والا الغير. ماهيش تبع ايوه. اما سيدي نقولوا له راهو زكاته وقت اللي يدور حول على ماله يخرج ويبلغ النصاب. يبلغ النصاب وهذوما الشيء اللي زكي فيه والشيء اللي ما زكيش فيه هكا قلنا. خلافا سامحني أبي حنيفة، والله يا أبو حنيفة هكا برشا ناس ما سمي بالإمام الأعظم إلا هو بالحق إمام أعظم. علاش؟ خاطر رحمة بالزوالي في كل شيء يجب فيه الزكاة عنده. شيخ محمد سؤال مريم متعلق بالصلاة، تقول أنها متزوجة وعندها صغيرات إلى جانب يعني مسؤولياتها في البيت، عندها مسؤولية أنها تخدم ولكنها ما تأديش صلاتها في وقتها وساعات تضطر أنها ما تأديهمش بالكل صلواتها. أي حلو يا سيدي. تسأل هل هناك كفارة لهذا يعني في سورة ما ما أديش صلاتها؟ كفارة التوبة إلى الله نصوح ورد بالك على صلاتك. أراه هالدين هذا العظيم ركيزته لولانية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باش تدخل لهالدين العزيز هذا، وركيز متاعه أراه الصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا. عبارة بني الدار ما شاء الله على ثلاث ثقان تهز العقل، وفي عوض تبنيها على أربع عرس في الكوانات حملت على ثلاثة برا بنيتي إن شاء الله ربي يفرق شكربك. فهمت كيف تصور على ثلاثة عرس؟ الله أعلم تشد لا مال سيدي. الصلاة راهي كالرأس من الجسد، وزيد الصلاة صيلة بينك وبين ربي، ما تقطعهاش، ما تقطعش صيلتك بسيدك باللي يحبك باللي أوجدك باللي حتى ابتليك شويه في الدنيا راه باش يمتعك في الاخره. هذا يكون واثق من المولى سبحانه وتعالى العزيز الرحيم الكريم. علاقتنا معاه اذا كان بعد عليك ربي شكون مازال لك؟ والله ما عادش فيك تفيدك حتى حد. شد فيه هو ما تبطلش صلاتك، صلاتك هذيك طهارتك وجلالتك وعفافتك وقيمتك. نقولوا له شنو الكفاره؟ كفاره استغفر ربي ورجع لصلاتك، وكلي ما صليتهمش بدا رجعهم بشويه بشويه كيف تلقى وقت. أما هذه وحاول تصلي الصلاة في وقتها، حاول قدر الإمكان، إلا إذا كان جات ضرورات قصوى. أخي الرسول صلى الله عليه وسلم جات ضرورات قصوى، حرب من الحروب، أنت في غزوة من الغزوات، لا صلى لا ظهر لا عصر لا مغرب، حتى أذن المغرب قال شغلونا عن الصلاة، وأذن سيدنا بلال كل صلاة وصلى وقضاهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باش نقول اللي يقولوش اللي ما يقولوش بالقضاء هذا يرد عليهم. قضى سيد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ما نقوله بنتي ما عادش تبطل صلاتك، فهمني الله واستعين بالله وديما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن نقول حاجة، اللي يصلي ويبطل خير من اللي ما يصلي جملة راه، فما قولوا له اللي يصلي ويبطل على الجنة ما تعطل، هذا يتوك مثال تقول. وإلا تبطل خير ولا تبطل خير من اللي أما تشد على طول ولا قص. لا مش صحيح الحكاية هذه. الوقت اللي صليته نجيت فهمتي ولا لا ربحته عند ربي وبحول الله ماكش مطالب به، والوقت اللي ما صليتوش دبر راسك، كان حب ربي يغفر لك يغفر لك، كان حب ربي يعذبك كان يعذبك. وهذاك يعتبر دين، ما لا دين ما لا دين، تي دين تي لي نحن هو يا ربي شرع لنا صلاه خايبه تنفع حاجه المولى ما ينفع شيء ربي سبحانه وتعالى وما يضر شيء، اما لينا احنا النفع راهي فيها نفع كبير ياسر غير احنا من منفقوش. لو كنت تشوف تتبع معناتها الأوقات اللي يجب فيها ربي الصلاة تراهي عندها ارتباط معها البدن هذا ومعها الكون ومع أشعة الشمس ومع النجوم ومع غير، أما أسرار ما نعرفوها شيء احنا. ولذلك قالك في أوقات تصلي باش تبدأ ديما منظم وتبدأ ديما بحول الله مستور وما تجيكش الحالات النفسية الكبيرة باش، بس لا بصلاتك الصلاة ما تنساهاش. كذلك السؤال الثاني من نفس المستمع مريم، تقول أنه عندها قلادة مكتوب عليها اسم الله، فهل من الضروري أنها تلبسها وهي طاهرة وإلا في مكان طاهر؟ هذه قلادة من قبل والله يا ربي يديهم يقدوا هذه كلمة وهي ما عادش ديرجة، ذيك جات لموضة في فترة في السبعينات تقريب الدولار يقولوا تبدأ فيه مكتوبة الله هكا تبدأ معناتها دورة كبيرة ذهب وتبدا فيها الله، ولا قلدوا عليها تبدا صغيره سلسله صغيره وزيد فيها دوره صغيره من الذهب الله ولا فضه. احنا ماذا بينا اسم الله تلبس على طهاره، نعم ما يجوزش به البيت الراحه اجلالا اجلالا للكتابه نتاع اسم المولى العزيز، تخلوش به البيت نجاسه وغيره كل شيء. علاش احنا سيدي علاش تكتب الله؟ قالش تبدا ربي معايا، ربي معاك اذكره في قلبك مش تحطه فوق صدرك فهمتي ولا لا وتجوز به البيت الراحه وتجوز وانت باسم الله العزيز غادي لا ما انت امشي ذوبه وقد حاجه اخرى خير، واقرا الله لا اله الا الله الله اقراهم بلسانك واقرا الفاتحه وامسح واقرا قل هو الله احد وامسح على بدنك. القران شفاء حافظ الله سبحانه وتعالى كل عبد متمسك بالقران العظيم، اما تكتب الله فما كتير عيب تو ساعات تلقى لطف الله يورينا بجاه القران اكسيدونات والله قداش من اكسيد مره اكسيدون عظيم وكرهبه يسجي غاطسه لطف في وسط كيلواد فهمني وش مكتوبه من تالي هذا من فضل يا ربي هذا كلام هذا علاش تكتب انت في هذا من فضل يا ربي مدقدق الكرهبه ما لا نذكر ربي احنا نقراه ما نكتبوش كلام ربي في اي سي جي ولا في كهرباء كلام ربي فهمتني ايات قرانيه تصور يزق عليهم عصفور الغبابر ما تعرفش عليه كلام ربي نحفظوه في القلب في القلب وفي الصدر وفي والذكر باللسان وهذاك هو ربي سبحانه وتعالى الحافظ. سميه تقول انها خاصه في لحظات الغضب تقوم بشتم امها، شيخ محمد وهذا يعتبر عقوق للوالدين؟ لا ما قصرتش هذه تبارك الله عليها، هذه اللي تسأل في السؤال هذايا نقول لك توب الربي ما كانش أراك تعدي حياة ظنك. والله أنا جاتني مرأة لهنا في الزيتونة لا نذكر الاسم لا شيء جات تبكي قالت لي وصل ولدي يضربني، قلت لها كيفاش لحكي ولدك يضربك؟ قلت لها شنو ولدي مثقف قد ماخذ من الإجازة تبارك الله عليه، قلت لها وعلى أما قلت لها بجاه ربي بجاه ربي وبجاه ربي وبالقرآن العظيم إيش عملت مع والديك أنت حكي لي طوهنا رأس راس وما فهمنا حتى أنت. قالت لي أنا تنهدت هي وقالت لي أنا كانت أمي صعيبة كبرت زادت صعبة أكثر وليت قالت لي نسكر عليها الباب البيت ونزيد نسكر الدار ونخرج نخليها قالت لي بثلاث أربع ساعات ونجي ونصيح عليها قالت لي ما ضربتهاش، قلت لها انت ياك صحت عليها وهو هكا عطاك تريحة وهو تجي شكون يدقدقوا جملة؟ علاش يا أخي احنا ما نربيوش وليداتنا على التربية الحسنة من توا وعلى الاحترام؟ شنو تصيح على أمك؟ شنو تكش على أمك؟ شنو المستقبل اللي حضره لك ربي سبحانه وتعالى تصخايب فرحة بيه؟ راه ما تلقى كان الضنك وما تلقى كان التعرقيل وما تلقى كان حياه ضنكا وفي الاخر الله اعلم. عقوق الوالدين ما فماش ما اخطر منه، ولذلك ربي سبحانه وتعالى بعد ما تمن بالله مباشره طاعه الوالدين قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. رد بالك تغضبهم ولا فهمت ولا لا تقول ولو فما والدين صعب شوي نقول واحنا الوالدين ربي يهديكم ما تقصحوش ياسر على الذرية بالدعاء تاع والرغاء، فما برشا وسائل، فما وسيلة أنا ننكيه أيامات نقلهم ما يستلمش عليا كذا في حياتك، ومن بعد زاد نرجع ومن بعد كذا، هذا هو التربية. أما مش نعلموهم الدعاء والرغاء وكذا، ومن الصغرى تبدأ تصيح وتقول كلام زادت صغيرة، لا أنا من الصغرى نوقفها. هذاك الكل يأثر، هذاك يأثر من صغير، من صغيرة هذيك تلقاها مسيبة فهمت ولا لا، ضحكوله وقالك تمد على طوله، هذا ما أنت من صغيرة هذا الشيء، هذا حتى كبر بها حتى ولات تتقبح في أمها وتسمعها كلام. أرد بالك عايش بنتي أراه نهار آخر أراك تتعذب، وراه توصل معناتها الذرية يرجعوا لك أكثر منك هيك، وراه تتعب، والله لا يتعبكم الكل بجاه القرآن إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ذريتنا الكل صالحة، واللي ما هو صالح الله يصلحه بجاه القرآن العظيم، ويعيش بنتي وهك تسمع فيها، رد بالك ورد بالك، اللي صار قبل بوسلها توا راسها وديها، وحتى كي تتغشش برمشي سكر على روحك بيت، ولا ما عادش أمك تصيح عليها ولا غير، مش زادة تسكر عليها البيت وأمك تدق وانت تسكت عليها ولا تخليها، لا يعيشكم راه اللي باش تعملوه في الوالدين باش تلقاوه في أنفسكم، وهذا بالتجربة. ربي إن شاء الله يهدي الجميع. وبر الوالدين ضروري وهام برشا يعني لتحصيل الثواب وإرضاء الله تعالى. يا بنتي خلي مرضى ربي يرضي عليك وتزيد حياة تعديها تفرهيد، أنت هاو جرب، إذا كان طايع والديك أي مشكلة تجيك في الحياة تهز يديك بعد ما توضى وتصلي يقولوا يا ربي برضاية والدي سألتك، وشوف كيفاش القضية تتقضى، مش تفهم من رضايته مش بيك. شكرا لك شيخ محمد، شكرا كذلك للسادة المستمعين على حسن اهتمامهم ومتابعتهم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.